من صبح العشر. الجزء التاسع صفحة 115 الأجوبة عن وصول السيود ولحومها. جواب عن نائب الشام إلى نائب حلب بوصول لحم طير صيد قديد وصحبته بطبطيخ أخضر من إنشاء جمال الدين ابن نباتة وهو بعد الألقاب. لازل تقتنس المحامد بعطايا المكررة وأوابد الصيد برماياه المقررة ورقاب الإنس والوحش إما بسهام نعمة نعمه المتواترة وإما بسهام قصيه المتوترة الموترة ولا برحت نفحات مكارمه. فاشهد أن المسك بعض دم الغزال وسرحات عزائمه تمتد في صيد الوحش لقرى نزيل أو في صيد الأعداء لتقرير نزال تقبيلا تنعطف أجياد الظباء لمحاولة عقوده وتزدحم أفواه الأولياء على مشافهة وروده وينهي بعد ولاء تقوم الخواطر الكريمة في دعواه مقام شهوده وشرط لا تزال النسمات الشمالية قاضية باستمرار وفوده أن مشرف مولانا الكريم ورد على المملوك على يد فلان وصحبته الإنعام المتجدد وإن كان قديما في المعنى واللحم القديم وإن كان أطرى من الروض النضير حسنا والسمين المحبوب وإن كان كحال عداء الذين تقدد جسومهم في الحياة قبل الممات حزنا فقابل المملوك المشرف الكريم بتقبيل أحرفه والإنعام العميم بقبول مسعده ومسعفه وعانقهما بجوانح آماله وأخذ الكتاب والبر كما يقال بيمينه وشماله فيا لها من ظباء تعشق وإن بليت محاسنها وغزلان تغادل وإن بادت عيونها إلا أنه ما باد حب من يعاينها وصيود توصف وإن قصدتها قصد السهاب بطعم ويتقى بقرونها القتال والقسى نائلة كما أهلكنا من قبلهم من قبل. سلكت خيوط مولانا لقنصها المصاعب واتخذها الآكلون سهلا وتصيدها من الفلا واصطادها القاعدون من المقلة ووصل معه البطيخ الأخضر فشبهه بثمار الجنة المشبهون وقيل هذا هكذا ترتيب ما أكل المآكل الجنة لهم فيها فاكهة ولحم طير مما يشتهون. لا زالت من المولانا مشروعة وثمرات نعمه من الدنيا كثمرات أهل الجنة الجنة غير مقطوعة ولا ممنوعة بمنه وكرمه. أجوبة هدايا الفواكه وما في معناها الشيخ جمال الدين ابن نباتة جواب وصول مشمش لؤلؤي ودغميشي من حمام بسط الله ظلها ونداها وأطلع باليوم نجومها نجوم هدايتها وهداها ولذلت مواهب بحرها لؤلؤية وشواهد يمنها كوكبية وثمرات جودها فضية الأعيان ذهبية تقبيلا حلت مواقعه وجلت مطالعه وينهي بعد ولاء محمد هذا قد ثبتت في القلب شريعته وهذا قد عذبت في السمع مشاريعه أن مشرفه مولانا الكريم وردت على المملوك تتضمن الحسن والإحسان ويمين البر الشامل لكل إنسان وعهد المحبة التي حكمت فيه بعلمها القلوب فما تحتاج إلى بنية لسان فقابلها المملوك مقبلا واستجلى وجه الود والإحسان مقبلا ووصل المشمش الذي شبه لؤلؤية نظر الناظرين ونوعه الآخر الدغمشي الذي هو الشهد بحسنه ولا يدمغش باسمه على الحاضرين فتناول المملوك عوارف بره المعروف والمبتكر واستضاء نجومه المترددة منشدا قول المعري كم ضرن وكم يضرنا هذا الأكل وقال شكر الله هذه المنن الحلوة الثمرات المتصلة الخطرات وهذه المجاني التي طابت أصولها وفروعها فلا أبعدهن الله من شجرات وحي حماء وما جلت وجنابات ذلك الوادي وما أنجبت وحضائق ذلك العاصي لذي أطاع ببركة مولانا فأنبت أحلى وأحلى ما نبت وقد جهز المملوك هذه الخدمة منطوي على وظائف الحمد المستجابة ولطائف الحب المستفادة وحمد المنن التي لا تزال من مولانا عادة ومن المحبين شهادة لبرحة يد مولانا الكريمة إن بسطت فبعوائد إنعامها وإن قبلت فعلى سيوفها لمصالح الدول وأقلامها وإن زهت فروع المكارم تفاقطت ثمرات برها من ظهرات أكمامها.